قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه الشيخان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة الله عز وجل كمال المراقبة، وذلك بإحضار القلب معه في جميع الأعمال والأقوال مع مصاحبة تعظيمه ورجاء ثوابه والخشية من عقابه. ومراقبة الله عز وجل في السر والعلن يتكون منها اتصاف العبد بالوازع الديني الذي يجعله يتخلق بمكارم الأخلاق كالصبر والسماحة والعدل، ويتطهر من مساوئها، وخاصة الأخلاق التي تغلب على كثير من الناس كالحسد والظلم والخداع. فالإحسان هو جوهر الدين وروحه، وبدونه لا تؤدي العبادات مقاصدها في تزكية النفوس وتربيتها. إن من ثمرات الإحسان أن يكون صاحبه زاكياً صالحاً يفعل الخير ويحث عليه ويجتنب الشر ويحذر منه. ولقد كانت معاني الإحسان وما يترتب عليها من مقاصد سامية تعمر مجالس الصحابة رضي الله عنهم، وكانت دروسهم ومواعظهم تنطلق من إحياء هذه المعاني، وعلى يدهم تربى جيل التابعين. وبهؤلاء المحسنين وأمثالهم تقوم المجتمعات الفاضلة، ويعيش المسلمون بسعادة وأمان. وحينما يؤدي المسلم الشعائر التعبدية بدون حضور قلب مع الله تعالى فإنه يكون قد فقد الإحسان، وبالتالي يكون عمله جسماً بلا روح، ولا يستفيد من عمله في تهذيب السلوك ولا في تنمية الوازع الديني. وحينما يقدم الإنسان أعمالاً جليلة في فروض الكفاية من التعليم والدعوة وإنكار المنكر، وهو يريد الذكر الدنيوي ولا يريد وجه الله تعالى، فإنه يكون قد فقد الإحسان، ولن يكون لعمله أي بركة، ولن يترتب عليه أي نفع للمسلمين، وقد خالطه عصيان الله جل وعلا. وحينما يقوم بإجراء المعاملات التجارية ونحوها بينه وبين الآخرين وقلبه بعيد عن الله تعالى وتذكر رقابته والاستعانة به، فإنه لم يطبق الإحسان، وبالتالي فإن معاملاته لا تكون إسلامية في الغالب، لأنه يبرز من خلال معاملته حب الذات والأنانية، فيرتكب أنواعاً من المظالم. ولو فرضنا أنه عدل في معاملته فإن ذلك عدل تجاري يقصد به فاعله كسب ثقة الآخرين، ثم إنه يطبقه عند احتياجه إليه لا خوفاً من الله عز وجل ولا رغبة فيما عنده. وأبلغ مثال للإحسان هو الخشوع في الصلاة.